فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. So I swear by the Lord of all risings and settings that indeed we are able.